سر بي إلى دار الحبيب الأكمل، فلقد هفت روحي لأعظم مرسلي، وأرح بذكر المصطفى قلبي الذي يصفو يصفو لدى ذكر الرسول الأجمل. إن الحياة وما حوت من بهجة بسوى شريعة أحمد لم تحل لي، لم يضنني ظمأ الفؤاد من الهوى إلا جعلت صلاة أحمد منهلي، لم يضنني ظمأ الفؤاد من الهوى إلا جعلت صلاة أحمد منهلي، إن أخرتني هفوة أشجو بها قدمت في باب النبي توسلي. ما خاب من جعل الرسول رجاءه، ما خاب ما خاب من جعل الرسول رجاءه، وسعى إلى أعتابه بتذللي. طه حبيب الله أكرم خلقه، يا من بوجهك كل كرب ينجلي، من لي سواك من لي سواك أنال منه شفاعة يا صاحب الحلم الجميل الأفضل. إن شفني حزن فأنت المرتجى، وإن استجرت فأنت أنت مؤملي. صلى عليك الله ما هلت لنا ذكرى الولادة في الربيع الأولي.